ما هو واجب الشباب المسلم في هذا الزمان لتجنب الوقوع في الافراط والتفريط؟ وبماذا تنصحون الشباب ان يقرا من الكتب لتحقيق ذلك؟ هذا لا شك هو مهم، ينبغي للشباب اولا العنايه بطلب العلم وتغرر طلب العلم والحرص على الفهم الصحيح، لان كثيرا من الناس قد يفهم خلاف الحق بسبب عدم العنايه بالفهم، وهذا يسبب مشاكل كثيره. كما قال الشاعر: وكم من عائل قولا صحيحا واثرته من فهم السقيم. فانا انصح الطلاب جميعا ان يعنى بطلب العلم والعلم الشرعي، ويجتهدوا في فهمه الاحكام الاسلاميه فهم قول الله ورسوله فهما جيدا، وأن لا يكتفوا بأول فهم وبأول بادرة، بل يدرس الشيء مرة بعد مرة ويتذاكر فيه مع الزملاء ومع الأساتذة الطيبين حتى يستقر الفهم الصحيح في قلب الطالب، وحتى يكون على بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما تصف. لكن أهم شيء النصوص، أهم شيء ما يتعلم من القرآن وما يتعلم من السنة، هذا أهم شيء، أن يعتاد وجهل الفهم الصحيح ويطبقه بالعمل، وألا يستاهل في ذلك ربما زلت قدمه بسبب فهم قدي بسبب غلطه في كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يعنى بفهم صحيح ويتجاور مع زملائه بالمعنى ويتداركون ذلك ويسأل أهل العلم ثم العلوم الأخرى التي يستطيع أن يتعلمها حتى ينفع أمته وينفع المسلمين. لا بأس إذا كان طلب ذلك من الطب أو غيره مما يدعم ذلك. أهم شيء العلوم الإسلامية والبحث التي بها شرف الله وبها يعبد وبها تعرف احكامه سبحانه وتعالى وبها يعرف ما يدعو اليه وما ينهى عنه حتى يعمل بذلك وحتى يبلغه الناس. ثم حصل بعد هذا من علوم اخرى فهو خير من الاخرين. وكذلك اصيب العنايه في القران، كتاب الله اهم شيء، اهم شيء القران العظيم جنيبا لحفظه والاكرام بتلاوته وتدبر معانيه، وان لم يحفظه فيكثر من تلاوته، واذا كان التلاوه تجعل الانسان يكره حفيظا ويكون قليلا من الحافظ. فانا اوصي بالاسلام وتلاوه كتاب الله بالتدبر والتعقل في الاوقات المناسبه في اول النهار وفي اثناء الليل في نحو ذلك اخر الليل حتى يحصل له حفظ القران الله تيسر منه مع عنايه بالمعنى ومطالعته في التفسير في ذلك كابن كثير والبغوي وغيرهم من اهل التفسير حتى تكون معلوماته جيده وحتى يكون على بينه من كتاب الله عز وجل. ثم السنه من صلى الله عليه وسلم وصيت أن يحفظ منها ما تيسر في بلوغ المرام، كتاب جيد محرر مفيد، كذلك خمس الأحكام لأحكام الله اللي يكون مقدسي من الصحيحين، كتاب جيد أيضا، وخمسين النووية والرجبية يحفظها ويعتني بها. وإذا كسر له مزيد علم وكفعت همته ومعلوماته حتى يقتنع بين الصحيحين ويقتنع الصحيحين ويقتنع السنن ومنطق ذلك وسريع، فكان خير الأخير بعد ذلك بعد ما نهي دراسته بعد ما تقوى معلوماته يرتفع الى هذه الرسل فيعتني بها صحيحان والسنن الاربع وكتاب احمد وسنن الدارمي ومنطق مالك ونحوها في الكتب العظيمه التي هي ذره محومه فيها شرح كتاب الله وفيها العون على فهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم يعنى بكتب اللغه في مطالعه كتب التفسير ومطالعه كتب الحديث معنى باللغه حتى يستعين بها على فهم القران والسنه وعلى ترجيح الراجح وتفريح الزائد. من الكتب المفيده النافعه منتقى الاخبار ايضا ابن تيميه وابن الكتاب العظيم جمع فيه خيرا كثيرا وجامع اصول الاخوين ايضا، كذلك زاد المعاد ابن القيم كتاب جيد، لان المعاد هدف العباد كتاب عظيم، واعلان الموقعين ابن القيم ايضا كتاب عظيم، واعلان كله تعالى ابن القيم كتاب عظيم. فننصح بمطالعه هذه الكتب والعنايه بها الى كتب مفيده وخرجت لها بعد كتاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.